حصريا على موقع djkimo.com. غبت عني ليه وسبت قلبي فاضي؟ سبتني بموت لوحدي وانت راضي. كل ليلة اقول هتيجي وما تجينيش، بفتكر حاجات تجيب حاجات فوقيها، والفرق دي حاجة مش بقدر عليها. عايش عاللي فات حبيبي ومن بعدك مليش، سايبني ليه؟ ماليش مكان غير اللي كان بعيش معك فيه من زمان ومش لاقي. وجع هموم انام واقوم ده يوم بعيشه، كل يوم تعبت فيه. وكل ما اجي اقول نسيت يرد قلبي كان يا ريت اكون نسيت. سايبني ليه؟ ماليش مكان غير اللي كان بعيش معك فيه من زمان ومش لاقي. وجع هموم انام واقوم ده يوم بعيشه، كل يوم تعبت فيه. وكل ما اجي اقول نسيت رد قلبي كان يا ريت اكون ناسي. لو لقيت طريقه قولي انسى بيها، دي السكك طويله وحدي بمشي فيها، بمشي وارجع من مكان ما ابتديت. اشكي مهما اشكي هتلاقي حد سامع، نفسي اغمض واما فتح تبقى راجع. ده الفراق بجد واجع واتأذيت. سايبني ليه؟ ماليش مكان غير اللي كان بعيش معك فيه من زمان ومش لاقيه. وجع هموم انام واقوم ده يوم بعيشه، كل يوم تعبت فيه. وكل ما اجي اقول نسيت رد قلبي كان يا ريت اكون نسيت. سايبني ليه؟ ماليش مكان غير اللي كان بعيش معك فيه من زمان ومش لاقيه. وجع هموم انام واقوم ده يوم بعيشه، كل يوم تعبت فيه. وكل ما اجي اقول نسيت رد قلبي كان يا ريت اكون نسيت. حصريا على موقع djkimo.com. سايبني ليه؟ ماليش مكان غير اللي كان بعيش معك فيه من زمان.